قال وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. وكذلك العالم لا يكون مقدما على المخالفات، وإن كان يقع في بعضها أو في شيء منها فإنه لا يكون إقدامه مثل إقدام الجاهل. لا شك. نعم.